كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة السابعة والأخيرة من مسائل الجزء الأول من أجزاء الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ أورد الإمام ما قاله العلماء في نكاح نساء المجوس، ومنه ما قاله مالك من أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين، وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات. ثم عرض الإمام ما قيل من أن المسلم لا يحل له أن يطأ المجوسية حتى تسلم، ثم قال إن الحسن البصري وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان، وليس منهم أحد أهل كتاب، جاء عنه ما يبين لنا كيف السيرة في نسائهم إذا سبين. ثم انتهى وقت درسنا أمس عند هذا الحد يا عم. نعم يا ولدي، والآن بإذن الله نتعرف إلى ما قاله الحسن البصري خلال لقائنا مع الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أورد الحسن البصري يا إخواني حديثا ينتهي إلى أبي عبيد قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال قال رجل له يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنهن الوثنيات والمجوسيات، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفائف، لا من شهر زناها من المسلمات، ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة لما في ذلك من إفساد النسب. والآن ننتقل إلى الجزء الثاني من الآية، وهو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وفيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. المسألة الثانية في هذه الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ولا تنكحوا المشركين. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. قال أبو عمر: حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي. روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول. قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها، قاله البخاري، ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن العضل. ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقوله: وأنكحوا الأيام منكم. فلم يخاطب الله تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن، وسيأتي بيان هذا في سورة النور. وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إني أريد أن أنكحك، على ما يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فقد تعاضد الكتاب والسنة على أنه لا نكاح إلا بولي. قال الطبري: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها. ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. وفيه بيان قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها. وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال: حديث صحيح. وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث صحيح، ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزهري فلم يعرف، ولم يقل أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري فلم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم، ومن حفظ فهو حجة على من نسي. هذا لو صح ما حكى ابن علي عن ابن جريج، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها؟ وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي في المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو حاتم: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا وشاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس: سويد بن يحيى عن ابن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس، ولا يصح في الشاهدين غير هذا الخبر. وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفءا بشاهدين فذلك نكاح جائز. وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفءا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة، خارج عن أقوال أكثر أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي، فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كف أجازه القاضي. وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن. وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفءا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولاه. وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقال أيضا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. علمت الآن يا عم أنه لا يجوز النكاح إلا بولي، وأريد أن أعرف منك هل يصلح أي رجل لكي يكون وليا؟ لا يا ولدي، للولي شروط لا بد أن تتوفر فيه: الحرية والعقل والبلوغ، سواء كان المولى عليه مسلما أو غير مسلم. فلا ولاية لعبد أو مجنون أو صبي، لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. هل يعني هذا أنه لا يشترط أن يكون مسلما؟ يشترط أن يكون مسلما إذا كان المولى عليه مسلما، فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي، وزادك حبا في العلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.